من سمع المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، احفظ كده عشان الدعاء الجميل ده، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اسمع، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. لا لا، تاني ده احنا مش عاوزين نسيب الصفقة دي. والحديث بتقول في صحيح مسلم، يعني معناه انه في اعلى درجات الصحة. هات يا مولانا الحديث تاني، اسمع بقى، وصلي على من قال عليه افضل الصلاة وازكى السلام. قال من قال يا اخي، قل واحفظ، من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله، وفي لفظ وانا اشهد في صحيح مسلم ايضا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال ذلك غفر له ذنبه. شايف قد إيه احنا بنفرط في صفقات عالية جدا، صفقة مربحة، مجرد هذه الكلمات يغفر الله عز وجل لك بها الذنوب والزلات والسيئات، لمجرد أن تقول هذه الكلمات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. هذا لفظ مسلم بهذا الترتيب في هذه الرواية، رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كلام جميل، كلام جميل. رضيت بالله ربا، الحمد لله مولانا، والله راضيين بالله ربا، والله رضينا بالله ربا. ما انا بقول لحضرتك القضيه مش قضيه كلام، ما مش قضيه تنظير، ما سهله، ما انا قلت رضيت بالله ربا، ويقول اخواني رضينا بالله ربا، واخواتي رضينا بالله ربا. لكن تعالى كده جرب بقى، اعرض نفسك بقى على العمل. ما انا قلت لحضرتك مقام الرضا سهل جدا على كل احد ان يدعي انه نزل منزل الرضا او مقام الرضا، لكنه عند الابتلاء والامتحان والاختبار امر صعب عسير، الا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، طيب ماشي، رضيت بالله ربا يعني رضيت بالله جل وعلا ربا خالقا رازقا مصرفا مستحضر ذا الحرام، لأنت بالرزاق جل وعلا ربا تعبده دون سواه. مش بقول لحضرتك القضية ما هي السهلة؟ أنت يا أختاه رضيت بالله ربا، شرع لك وأمرك ونهاك وحد لك، وتعلنين الرضا بالله ربا، فهل إذا أمرك ربنا تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هل ستمتثلين أمر الله تبارك وتعالى وتقومين على الفور إلى الحجاب الشرعي لأنك رضيت بالله ربا ولأنك أفردت الله جل وعلا وحده بالعبادة والألوهية؟ طيب ممكن الزوجة تيجي زي ما أنا قلت قبل كده الساعة 3:30 في الليل، 3:30 ليلا، يا فلان يا أبا فلان اصحى اصحى، الولد حرارته وصلت 40 درجة، الولد بينتفض طفل صغير، فيقوم الأب المسكين حضرتك تقوم تجري، ممكن تخرج أعزك الله بملابس النوم، ممكن تنسى تلبس حذاء في قدمك، وهذه رحمة جميلة

أكون جالس في مكان ولا يتحرك لساني ولا تتحرك شفتاي، لكن قلبي ذاكر، أنا منشغل بربي جل وعلا، في السيارة، في البيت، في مكتب الوظيفة، في أي مكان تستطيع أن تذكر الله جل وعلا بقلبك، عش مع الله، مرر معاني الذكر الذي تحفظه دون أن يردد لسانك على قلبك. هذه مرتبة ثانية من مراتب الذكر. أما المرتبة الثالثة وهي أقل المراتب، أن يذكر اللسان فقط، بمعنى أن يذكر اللسان دون أن يكون القلب منشغلا بالذكر وحقيقة الذكر الذي يردده اللسان، لكنه ذكر. أبشر، لكنه ذكر، أبشرك والله، دي بشرى عالية جدا، دي بشرى عالية. مجرد ذكر اللسان ذكر، حتى لو كان القلب ليس حاضرا هو ذكر تؤجر عليه بفضل الله جل وعلا. لكن أعلى من هذا أن يذكر اللسان، أن يذكر القلب فقط، وأعلى من هذين أن يذكر اللسان والقلب معه. هذه أعلى مراتب الذكر، أن يواطئ القلب اللسان أو أن يواطئ اللسان القلب في حال الذكر لله جل وعلا. وسنتعرف بإذن الله تعالى بالتفصيل بقى، بالتفصيل على أذكار الصباح وأذكار المساء، وعلى الذكر عند دخول البيت، وعلى الذكر عند الخروج من البيت، وعلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الريح وعند سماع صوت الديك، وفي حالة الهم والغم، وفي حالة ضيق الرزق. وموضوع جليل جميل كريم طويل، لن أتعجل أبدا التطواف فيه، وإنما سأطوف فيه مع حضراتكم على مهل وعلى صبر وتأن. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقني وإياكم ذكره كثيرا، وأن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرضا، ذكر الله جل وعلا يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. يا الله، خلي بال حضرتك كده من اللي حقوله ده. يرضي الرحمن يا رب، ورضا الله تبارك وتعالى عن العبد أعظم من الجنة وما فيها من كل ألوان النعيم. أقول تاني، ورضا الله جل وعلا عن العبد بالذكر، بالذكر، رضا الله جل وعلا عن العبد أعظم من الجنة وأكبر من الجنة وما فيها من كل ألوان النعيم. يا شيخ محمد اتق الله، يا رب اجعلني وإياكم من المتقين. والله تسمع الكلمات دي تالت، مرة تالتة، ورضا الله جل وعلا عن العبد أكبر من الجنة بكل ما فيها من ألوان النعيم. معقول الكلام ده؟ هذا قرآن، قرآن. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. الله أكبر، أكبر، ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل ما هم فيه من صور وألوان النعيم. ليه؟ خلي بالك وعض على دي بالنواجذ. ليه؟ الجنة، الحور والحرير والذهب والفضة والعسل والخمر. يا مولانا، ده انت قلت لنا قبل كده الجنة دي مبنية من الذهب والفضة، قلت لنا طوبة ذهب وطوبة فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وقلت لنا بأن الملاط المونة اللي بين الطوبتين دول مسك، وقلت لنا التراب زعفران، وقلت لنا الطوب والحصى لؤلؤ وياقوت ومرجان، ومع ذلك بتقول لي رضوان الله جل وعلا أكبر من كل ألوان النعيم في الجنة؟ أيوة، أيوة، نعم، نعم، رضوان الله جل وعلا أكبر من كل ما في الجنة من نعيم. أعلى وأغلى صور النعيم يا رب ليه؟ خلي بال حضرتك من الجواب ده، غالي جدا وقل أن تجده، ومن بركة العلم أن ننسب العلم لأهله، فهذا ليس من كيسي وإنما هو من كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. قال اسمع، رضوان الله جل وعلا أكبر من الجنة وما فيها من النعيم، لأن الرضا صفته ولأن الجنة خلقه. الله أكبر، تكتب ازاي دي ولا قالها ازاي ولا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان من علم هذا الرجل وعلم علماءنا. لأن الرضا صفته جل جلاله، صفة الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله الرضا. الرضا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. يا الله، ربنا ذكرنا الآن كمان بآية جميلة قوي الآن فقط والله، قالها نبي الله موسى حين قال وعجلت إليك ربي لترضى. يا الله، يا رب، يا رب، يا سلام، وعجلت إليك ربي لترضى. تعجل إلى الله بالطاعات وبالحسنات وبالقربات وبالتوبة وبالأوبة ليرضى عنك ربك. وعجلت إليك ربي لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم ارض عنا يا رب. قال شيخنا رحمه الله، رضوان الله جل وعلا أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم، لأن الرضا صفته ولأن الجنة خلقه. ولا شك ولا ريب أن صفة الحق تبارك وتعالى أكبر بكثير وأعظم بكثير، لأن الصفة بالنسبة للخالق جل جلاله لا يمكن البتة أن تفارق الموصوف. فقد يوصف عبد بصفة وهي ليست فيه، وقد يسمى باسم دون أن يكون متصفا بالصفة التي يحملها هذا الاسم. أما صفات الحق تبارك وتعالى فهي صفات تابعة للذات، لا تنفك عن الأسماء ولا عن الذات، لأن نفي الصفات نفي للذات. فرضوان الله أكبر لأن الرضا صفته ولأن الجنة خلقه. اسمع، اسمع للحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يا رب اجعلني وإياكم منهم بمنك وكرمك، إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله جل وعلا: يا أهل الجنة، اسمع اسمع، هل رضيتم؟ يا ربي أنتم راضون؟ هل رضيتم يا أهل الجنة؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار: اسمع، أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ الله أكبر، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله، الله، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم لا تحرمنا رضاك، اللهم لا تحرمنا رضاك. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل ما كانوا فيه من ألوان النعيم، لأنهم إن نظروا إلى وجه الرحمن الرحيم، انشغلوا بالنظر إلى وجهه بهذا الرضوان الكبير عن كل صور النعيم وأشكال النعيم وألوانه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم متعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. ولله ضر القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. نعم أيها الأحبة، الذكر يرضي الرحمن، ما أحوجنا إلى الرضا، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على مقام الرضا، وأن نجتهد لنحول هذا المقام في حياتنا إلى رضا، ليرضى عنا ربنا تبارك وتعالى. وتستطيع أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة أن تحصل رضا الله جل وعلا، لتسعد في دنياك وأخراك سعادة لا شقاء بعدها أبدا، وذلك بملازمة الذكر والمداومة على الذكر والمحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم برضاه، أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم، وأن يرزقنا وإياكم الرضا، وألا يحرمنا وإياكم من ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وها هو الوقت قد انتهى، ومرت الساعة سريعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم نذكر الليلة أيضا إلا فائدة واحدة من فوائد الذكر، وورب الكعبة ما كنت قد أعددت ذلك، وإنما كنت قد عقدت النية أن أذكر على الأقل في هذه الليلة 5 فوائد، لكن قدر الله جل وعلا وما شاء فعل، ولست متعجلا بفضل الله تبارك وتعالى أبدا. فما أحوجنا إلى أن نطيل النفس وأن نطيل التطواف في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان الذكر والذاكرين مع سيد المرسلين وخير الذاكرين. والله تعالى أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأواصل الحديث في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وكما قلت سأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب.